أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وهذا هو الدرس 26 من دروس العقيدة الطحاوية، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الشيخ في الفقرة 49، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ذكرنا الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول الشيخ في الشرح: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أني أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم في بعض الأحاديث كحديث أنس السابق. شيخ الصمري عليه رحمة الله في الهامش يقول: كون الآية الكريمة لا تدل على ذلك فيه نظر، بل هو قول غير معتبر. يعني اللي يقول إن الآية لا تدل على إن أخذ من ظهر آدم ذريته، ده قول غير معتبر. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حد من الإيه؟ من النظر، كيف وقد خالف الأحاديث المتفق عليها. الشيخ بيقول: لعدة أسباب، أولها لأنه من المعلوم أن المسائل الشرعية إنما تعلم وتعرف بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة معا، أو نص أحدهما إذا لم يوجد فيهما مجتمعين معا. وهذه المسألة فيها نص الكتاب مع نص السنة، الآية مع حديث أنس، وعليه فيجب الجمع بين النصوص، ولا يجوز الأخذ ببعض النصوص ونبذ غيرها. وعليه فالأخذ من الله تعالى كان أولا من ظهر آدم كما في السنة، ثم كان بعد مسلسلا من ظهور ذريته كما في الآية. ثم إنه عند التأمل قد نصت الآية نفسها على ذلك. قال الإمام البغوي في التفسير: فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وإنما أخرجهم من ظهر آدم، قيل إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. كلام جميل. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني هم اتخذوا أصلا من ظهر آدم، ثم من ظهور الظهور زي ما قلت لكم كده، إن الدفقة اللي خرجت من آدم كان فيها رجالة، اللي هو قابيل مثلا، في ظهر قابيل في إيه؟ في الذرية. والدفقة اللي قابيل في زوجته كان فيها ابنه مثلا شيث، وشيث ظهره في ذرية، فربنا أخذ من ظهورهم ذريتهم، مش من ظهر آدم بس، ظهر آدم اللي هي ذريته أولاده الأقربين، ثم من ظهور أولاده أولادهم، ثم من ظهور أولادهم أولادهم، وهكذا. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار، وليس فيه ظهر آدم. يقول الشيخ: هذا ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ. والله أنا عمال أتعجب يا جماعة من هذه الكلمة: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا.

فسنيسره للعسرى، خرجاه في الصحيحين. تأمل، سنيسره لليسرى، مش سنيسر له اليسرى، لا، ده هنيسره هو لليسرى. يبقى التيسير يا جماعة مش تيسير الأعمال، ده تيسير النفوس. الجملة اللي من زمان بنقولها، دخول الجنة صعب ولا سهل؟ دخول الجنة سهل جدا، بس نفوسنا هي اللي صعبة. فانت مش محتاج تيسير العمل، انت محتاج تيسيرك انت للعمل، تيسير نفسك، ان انت تتسهل، لان انت اللي صعب، انت اللي عقد، انت اللي معقد، انت اللي مشكلة، انت المشكلة فيك انت مش في العمل. الصلاة سهلة والصيام سهل وتلاوت القرآن سهلة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المشكلة في المدكر، هي المشكلة في دماغك، مشكلة في قلبك، مشكلة في هواك، مشكلة في معصيك، المشكلة فيك انت، المشكلة في فكرك، المشكلة المشكلة فيك. اللهم يسرنا لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. كل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، والسعيد من سعيد بقضاء الله، أي أن الله يقضي له السعادة، والشقي من شقي بقضاء الله، أي أن الله قضى عليه بالشقاء. يقول الشيخ في الشرح: تقدم قريبا حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجه في الصحيحين وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم فيما يبدو للناس. من سنتين مش عارف او اكثر، كان احد الاخوة ملتحي، فوجئت قالوا لي مريض مرض شديد وتعال زور، فرحت ازوره. سمعت القصة ان هو كان بيقول، وهو كمدرس اعدادي او ثانوي، حب بنت من تلاميذه، ثم لما يستطع ان يتزوجها وفرق بينهما وراحت، وبعد 20 سنة اما بقى هو عنده قرابة 50، قابلها قدرا في، مش متذكر، في الشارع في موطن ما، قابلها. فلما قابلها هاج الحب في قلبه مرة أخرى، وإذا بها متزوجة. طب أنا بحبك. قلت له: أنا متجوزة وبحب زوجي، طب أنا مش قادر أعيش من غيرك. وانا مالي. فكفر بالله العظيم. ربنا يخليني اقابلها تاني ليه؟ لما هو مش هيديها لي، مش هيجوزها لي، ليه يخليني اشوفها؟ مش هو ده قدر؟ ومات على كلمة الكفر بلحيته وكلمة الكفر. أنا لم أكن أحكي تفاصيل القصة، ولكن أردت أن أسوقها إثباتا لعلي أموت فتكون عظة، أن يتعظ كل منا من الشهوة والعشق المحرم ومن اتهام القدر ومن الاغترار بالعلم. كانت أحسن كلمة تتقال عنه في بلاد دكرور، لك فلان ده أنا بحترم دماغه، كل الناس بتحترم دماغه، مخ. الشاهد يا إخوة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما فيما يبدو للناس. انت ما تعرفش الايه الخبث والخفايا اللي في القلوب. ايه قصة مشهورة، الحديث اللي في البخاري: ما أجزأ منا اليوم مثل فلان، قال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. احنا بنشوفها النهاردة في عصرنا. ولذلك قلت للإخوة لما بلغنا الشكوى من أن بعض الناس يفتن ويقول دي معاصي، دي حاجات صغيرة، دي حاجات بسيطة، ده فضول بشري، قلنا نقول إن الحاجات دي هي اللي بتوقع في الآخر، هي اللي بتضيع في الآخر. وإحنا بنقول نفهم دلوقتي كلمة سفيان الثوري لما بكى فقيل كل هذا من الذنوب، فشال قشة من الأرض وقال للذنوب عندي أهون من هذه، ولكني أخشى سوء الخاتم. أنا خايف أموت على الكفر. كل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يقول الشيخ وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هنا العقيدة، هنا العقيدة التي تدفع إلى العمل وتؤثر في القلب، أن أخشى سوء القاتمة، وأن أظل خائفا من ربي وجلا على نفسي، حذرا من ذنوبي. هي دي العقيدة، تلقاها الصحابة كده، ما ما تلقوهاش زي ما بيعمل بقى النهاردة اللي هيناقش القضية بكلام عقلي فيتهم القدر. ربنا كتب عليه كده، ونبدأ نخبط النصوص في بعضها وندور على مخرج، وده الغلط. شوف مذهب السلف في المسألة ايه. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. اسمع، قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه. وأهل السنة، خد عقيدتك، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة ومنه التوفيق. نؤمن بها ونثبتها ونخاف منها وما نجادلش فيها. هو دي العقيدة، انك تفهم وتعتقد وتعمل وتبطل كلام. ما هيش معرض للأخذ والرد والمشاكل والخناقات. شوف الشيخ يقول ايه، الامام الطحاوي يقول: واصل القدر سر الله في خلقه. الله اكبر، ما تدورش على الاسرار، مش مسموح. اصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يا نهار أبيض، حتة ألم، كأنه بيقول لك اخرس يا لدماغك، هس اسكت. اللي قاعد يفكر دلوقتي، اللي قاعد يفكر دلوقتي يقول يعني رجل يعمل بعمل أهل الجنة، ما يبقاش بينه وبينه إلا ذراع، وبعدين يكتب عليه النار. طب إزاي؟ بنقول له إيه؟ اسكت، أنصت، استسلم، لا يسأل عما يفعل. لابد، مش انت تؤمن انه حكيم ولا متؤمنش؟ عليم، يبقى له حكمة وعلم، بس احنا مش فاهمين. وخلصت المسألة وانتهت القضية. الاخذ والرد بقى، وابن القيم في كتاب شفاء العليل في مسائل الحكمة والقدر مش عارف ايه والتعليل، اخد ورد وكلام. وفي شرح العقيدة الطحاوية نفسه ابن ابي العز الحنفي صفحات طويلة في الاخذ والرد والمناقشات، ولا الكلام ده. احنا نسلم ونستسلم وانتهت القضية. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قدر وانتهت القضية. يقول الشيخ في الشرح: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى، والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خلق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. لابد أن احنا نفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. قال: ففي ذلك القدرية والمعتزلة زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، لكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، فإن الله قد شاء منه الإيمان على قولهم، والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو باطل ومخالف للدليل. روى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله، حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. في رواية أنه قال: أنا مع أقواهما. هو ده الكلام الفارغ. لا، أهل السنة يثبتوا أن الله عز وجل يريد إرادة شرعية دينية من الناس جميعا أن يؤمنوا. الإرادة الكونية القدرية بقى تختلف حسب الحكمة والعدل، فيريد لمحمد أن يسلم ويريد للثاني أن يكفر. إرادة كونية، قدر يقدر عليه، فليس شيء يجري في الكون بغير مشيئة الله وقدره. ويستريح الإنسان، كله بمشيئة الله وكله بقدر الله، ولله في ذلك حكمة، ولكننا لا ندري، وهو لا يسأل عما يفعل. واستريح وخلصت القضية، لا معتزلة ولا قدرية. قولي ما اللي يجي ناقشني النهاردة في المسألة دي أعمل إيه؟ ما تناقشوش، نحن نبين الحق ولا نفند الباطل مع المجادل، وهو اسم الجدال التي بالتي هي إيه؟ هي أحسن عرض الحق. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.